الحمد لله رب العالمين، أما بعد، قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في هذه الآية الكريمة بيان أن كل ما يتلفظ به الإنسان سواء كان خيرا أو شرا يكتبه ملكان، أحدهما رقيب والآخر عتيد. والإنسان العاقل ينبغي أن يحفظ لسانه عن كل ما هو شر، ومن هذا الشر الغيبة والبهتان والنميمة، وهي من معاصي اللسان ومن الخصال المذمومة. ثبت أن أحد الصحابة خاطب لسانه وقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رواه الطبراني. واعلم رحمك الله أن الغيبة هي ذكر المسلم بما فيه مما يكره في غيبته. فلو كان شخص مسلم قصير القامة فقال عنه شخص في غيبته: فلان قصير، وكان يكره أن يقال عنه ذلك، فإن ذلك من الغيبة المحرمة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البهتان فهو ذكر المسلم بما ليس فيه مما يكره، وإثمه أشد من إثم الغيبة، لأنه يتضمن الكذب. ومن استمع للغيبة المحرمة فقد وقع في معصية من معاصي الأذن، وعليه النهي عن ذلك. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، كنقل الكلام للتفريق بين اثنين متحابين وللإفساد والقطيعة أو العداوة بينهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، رواه البخاري. والقتات هو النمام، أي لا يدخل الجنة مع الأولين، بل بعد أن ينال العذاب الذي يستحق في نار جهنم إن لم يعفو الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.